هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني على أن الذي نزلت الأولا سورة يوسف ثم سورة يونس ثم سورة هود يكون المعنى فأتوا بسورة مثله في الخبر عن الغيب والأحكام والوعد والوعيد، فعجزوا فقال لهم في سورة هود إن عجزتم عن الإتيان بسورة مثله في الأخبار والوعيد والوعد والغيب إذن فأتوا بعشر سور مثله من غير خبر ولا وعد ولا وعيد وإنما مجرد البلاغة فقط، فعجزوا عن ذلك. ثم أورد خلافا في قوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، من كان يريد ثواب من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من المراد بهذه الآية؟ قال اختلفوا في معنى هذه الآية، فقال القول الأول قال مجاهد هم أهل الرياء لأن الرياء يبطل ولا يستفيد منه عامل صاحبه، كما في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والقول الثاني قيل هذا في الكفار، وأما المؤمن فيريد الدنيا والآخرة وإرادته الآخرة غالبة فيجازى بحسناته، أي أن الآية في الكفار، والمختار أن الآية يدخل فيها المنافق والكافر، فكل واحد منهما لا يستفيد من عمله في الآخرة. الكافر قال الله تعالى فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يستفيد من أعمالهم شيئا. وكذلك المنافق الذي يعمل العمل رياء هذا لا يستفيد من عمله في الآخرة شيئا. ثم ذكر الخلاف في قوله تعالى ويتلوه شاهد منه، ذكر ستة أقوال. من هو هذا الشاهد؟ القول الأول هو قول الجمهور أنه جبريل، والقول الثاني قال ابن جريج عن مجاهد هو ملك يحفظه ويسدده. قالوا تعالى فمن كان على بينة من ربه، ومعناها الآية فمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على بينة من ربه. ويتلوه شاهد منه، يتلوه شاهد منه أي يتبعه من يشهد به وبصدقه. من هو هذا الشاهد؟ ذكر المصنف ستة أقوال. القول الأول أنه جبريل، وهذا قول الجمهور وممن قال به ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وجماعة. القول الثاني وقول ابن جريج عن مجاهد هو ملك يحفظه ويسدده، أي يحفظ النبي ويسدده. والقول الثالث وقول الحسن وقتاده هو لسان رسول الله. والقول الرابع قال الحسين بن فضل هو القرآن ونظمه وإعجازه. القول الخامس قال علي، قيل هو علي بن أبي طالب. والقول السادس شاهد منه هو الإنجيل. والراجح هو القول الأول وهو قول جمهور العلماء أنه جبريل، وهو الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله، قال وأول الأقوال في تأويل قول تعالى ويتلوه شاهد منه هو قول من قال هو جبريل لدلالة قوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا يدل على صحة هذا الاختيار. وقال ابن كثير وما أوحى الله إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة إلى أن قال، ولهذا قال ابن عباس وعكرمة ويتلوه شاهد منه إنه جبريل. فالراجح في هذه الأقوال أن الشاهد هو جبريل. ثم قال تعالى ومن قبله، أي من قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب موسى إماما ورحمة، وهي التوراة شاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك يؤمنون به أي أصحاب محمد،

قال نوح مجيبا لهم: ولا أقول لكم عندي خزائن غيوب الله التي يعلم منها ما يضمر الناس ولا أعلم الغيب، فأعلم ما يسرونهم في نفوسهم، فسبيلي قبول ما ظهر من إيمانهم، ولا أقول إني ملك. هذا جواب قولهم: ما نراك إلا بشرا مثلنا. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أي تحقره وتستصغره أعينكم، يعني المؤمنين، وذلك أنهم قالوا هم أراذلنا، لن يؤتيهم الله خيرا، أي توفيقا وإيمانا وأجرا، الله أعلم بما في أنفسهم من الخير والشر مني، إني إذا لمن الظالمين لو قلت هذا. قالوا: يا نوح قد جادلتنا خاصم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: فلا تك في مرية منه، أي في شك منه، إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في شك، وقد سبق معنى توجيه هذا في أكثر من مناسبة. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له ولدا أو شريكا. أولئك يعرضون، أي الذين افتروا هذا الكذب على ربهم، فيسألهم عن أعمالهم ويقول الأشهاد. ثم ذكر الخلاف في هؤلاء الأشهاد. القول الأول أنهم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمال بني آدم، والقول الثاني عن ابن عباس أنهم الأنبياء والرسل، والقول الثالث أن المراد بهم الخلائق جميعا. ثم استدل هذا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول فيه: فيقول للمؤمن إذا قرره بذنوبه: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فإذا نودي عليهم يعلم جميع الخلائق ويشهدون عليهم بهذا، ولا تعارض بين، فهؤلاء يشهدون جميعا ولكل منهم مقام. فالملائكة يحفظون الأعمال، والأنبياء يشهدون على أقوامهم بما بلغوا وبما أوكل الله إليهم من شرع، والخلائق كذلك يشهدون على هؤلاء المجرمين إذا نودي بهم يوم القيامة وعلمهم الجميع. ثم قال تعالى: أولئك لم يكونوا معجزين، أي سابقين، وقال قتادة القول الثاني هاربين، وقال مقاتل فائتين، ولا تعارض بين هذه المعاني الثلاثة، كلها من اختلاف التنوع والمعنى واحد. قال ابن عباس سابقين، قال قتادة هاربين، وقال مقاتل فائتين، هذا من اختلاف التنوع. في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، أي يزاد في عذابهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل سبب هذا المضاعفة لأنهم أضلوا غيرهم وكانوا قدوة سيئة، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي لا يسمعون الحق، فهم صم عن سماع الحق ولا يبصرون الهدى، وإلا فالحقيقة الجارحة عندهم فيسمعون ويبصرون، لكن نفى عنهم سماع الحق وإبصار الحق. ثم قال تعالى: لا جرم، أي حقا. قال تعالى قبل ذلك: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أي حقا. وقيل بلى وقيل لا محالة، وكل هذه المعاني متقاربة، أي حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، وجعل الخسار لهم، لأنه لا خسار أعظم من خسار الجنة ودخول النار. إذا خسر المرء في الدنيا في مال، في تجارة، أو في منصب، أو في غير ذلك مما يخسر من الخلق، قد يعوضه، لكن إذا خسر الآخرة فلا مجال للتعويض، إما ربح دائم أو خسارة دائمة. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وأخبتوا قال ابن عباس خافوا، وقال قتادة أنابوا، وقال مجاهد اطمأنوا، وقيل خشعوا، وكل هذا من اختلاف التنوع، فالإخبات شامل لهذه المعاني. إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين أي المؤمن والكافر كالأعمى والأصم، هذا الأعمى والأصم مثل الكافر، والبصير والسميع مثل المؤمن. لذلك قال بعده هل يستويان مثلا، قال فالراوي لم يقول هل يستوون، لأن الأعمى والأصم في حيز كأنهما واحد فهما للكافر، والسميع والبصير في حيز فهما للمؤمن. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير قصة نوح مع قومه، وهي من القصص النافعة وفيها من العظات والعبر الشيء الكثير. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، القراءة الأخرى أني لكم، وهما قراءتان متواترتان. ثم وجه المصنف كل قراءة، قال أني بفتح الهمزة أي بأني بتقدير الباء، وإني لأن في الإرسال معنى القول كأنه أقول إني، لأن إن تكسر بعد القول وفي ابتداء الكلام في مواضع ذكرها العلماء ومنهم ابن مالك. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أي مؤلم. ثم ذكر مكث نوح في قومه، فقال الملأ الذين وأنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا عظة، ولم يؤمن معه إلا قليل، كما سيأتي على أعلى الأقوال أن من آمن معه 80 أو قريب من هذا، أي في كل 12 سنة أو 13 سنة يؤمن رجل فقط، ومع ذلك استمر في دعوتهم وصبر على ذلك. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك أي يا نوح إلا بشرا مثلنا، هم يريدون ملائكة، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا أي السفلة. ثم عرف الرذل، قال الدون من كل شيء، والرذل هو الدون من كل شيء، فقد يكون في اللباس، وقد يكون في السكن، وقد يكون في الرجال، فالمرذول أو الأرذل هو الدون في كل شيء. أراذلنا بادئ الرأي، والقراءة الأخرى قراءة أبي عمرو بادئ أي أول الرأي، أي هم اتبعوك بلا تفكر ولا روية، وهذا طبعا يعاب، لكن هذا ليس حقيقة المؤمنين، لكن حقيقة المؤمن أن الله وفقهم ومن عليهم بالإيمان. والقراءة الأخرى بادية أي ظاهر الرأي، أي إذا ظهر لهم شيء فاتبعوا من دون تفكير. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ثم دخل نوح معهم في نقاش ودعوة، قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت أي خفيت والتبست، وهي قراءة الجمهور من السبعة، والقراءة الأخرى فعميت، وما قراءتان أي شبهت ولبست، وما قراءتان متواترتان. أنلزمكموها أي نلزمكم البينة وأنتم لا كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا أي على تبليغ الوحي، وفيه أن سؤال الناس المال مما ينفر، وهذا ينبغي أن ينتبه له طلبة العلم أئمة المساجد مع مراعاة الأنظمة في ذلك. لا ينبغي أن يكلف الناس في أموالهم شيئا ولا طلبة العلم، لأن هذا مما يؤدي إلى نفورهم، فالناس جبلوا على حب المال، فإذا سئل المال فإنهم ينفرون من ذلك. إن أجري إما ثوابي إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله أي من يمنعني من عذاب الله إن طردتهم أفلا تذكرون، ولا أقول لكم عندي خزائن الله فآتي بما تطلبون من هذه الطلبات وهذه التي يتكلفون بها ويقولون أتي بخزائن أو أتي اجعل لنا كذا أو جنات أو نحو ذلك، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك مني ملك بل هو بشر، ولا أقول الذين تزدري عيونكم

لم يكن في السفينة إلا ثمانية نفر، نوح وامرأته وثلاثة بنين له، سام وحام ويافث ونساؤهم. وقال الأعمش كانوا سبعة، نوح وثلاثة بنين له وثلاثة كنائن له. وقال ابن إسحاق كانوا عشرة سوى نسائهم، نوح وبنو سام وحام ويافث، وستة ناس ممن كانوا آمن به وأزواجهم جميعا. وقال مقاتل كانوا 72 نفرا، رجلا وامرأة وبني الثلاثة ونساءهم، فجميعهم 78، نصفهم رجال ونصفهم نساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في سفينة نوح 80 رجلا، أحدهم جرهم. قال مقاتل حمل نوح معه جسد آدم فجعله معتيرا بين الرجال والنساء، وقصد نوحا جميع الدواب والطيور ليحملها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما حمل نوح الذرة وآخر ما حمل الحمار. فلما دخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس بذنبه فلم يستقل رجله، فجعل نوح يقول ويحك ادخل فينهض، فلم يستطع حتى قال نوح ويحك ادخل وإن الشيطان معك كلمة زلت على لسانه. فلما قال نوح خل الشيطان سبيله فدخل، ودخل الشيطان فقال له نوح ما أدخلك علي يا عدو الله؟ قال لم تقل ادخل وإن كان الشيطان معك، قال اخرج عني عدو الله. قال ما لك بد من أن تحملني معك؟ فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك. وروي عن بعضهم أن الحياة والعقرب أتيا نوحا فقال تحملنا، فقال إنكما سبب الضر والبلاء فلا أحملكما. فقالتا له احملنا ونحن نضمن لك ألا نضر أحدا ذكرك، فمن قرأ حين خاف مضرته ما سلام على نوح في العالمين ما ضرته. قال الحسن لم يحمل نوح في سبيلته إلا ما يلد ويبيض، فأما ما يتولد من الطين من حشرات الأرض كالبق والبعوض فلم يحمل منه شيئا. وقال ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا، أي خاصمتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا من العذاب، أي من العذاب كنت من الصادقين. ثم قال الله تعالى أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي أي إثمي. ثم عرف الإجرام قال والإجرام كسب الذنب وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفاصيل كثيرة في قصة نوح مروية، كل هذه من الإسرائيليات والله أعلم بثبوتها، وبعضها لا يحسن أن يذكر لما فيه من مخالفة العقل أو الشرع. فقوله في وروي أن شيخا منهم جاء يتوكى على عصا ومعه ابنه إلى آخر ما ذكر، هذا من الإسرائيليات والله أعلم بصحته. ثم ذكر عن محمد بن إسحاق كذلك أنهم كانوا يبطشون به فيخنقونه إلى آخر ما ذكر، كل هذا من إسرائيليات. ثم قال تعالى واصنع الفلك بأعيننا أي بمرأ منا، قال مقاتل بعلمنا وقيل بحفظنا، ولا تعارض بين هذه المعاني. المقصود أنه صنع الفلك بمرأ من ربه وبعلمه وبحفظه. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون الطوفان، قيل معناه لا تخاطبني في إمهال الكفار، وقيل لا تخاطبني في ابنك كنعان وامرأتك واعلة، والأول أشمل الكفار ومنهم امرأته وابنه. ثم قالوا في القصة أن جبريل أتى نوحا قال إن ربك عز وجل أمرك أن تصنع الفلك، قال كيف أصنع ولست بنجار، إلى آخر ما ذكر من هذه التفاصيل التي هي من الإسرائيليات. ثم قال تعالى ويصنع الفلك، فأصبح قومه يسخرون به فيقولون يا نوح بعد النبوة أصبحت نجارا. ثم قال وأعقم الله أرحام النساء فلا يولد لهم ولد، أي لئلا يعاقب هؤلاء بلا ذنب في الغرق، وهذا كذلك من الإسرائيليات والله أعلم بصحته. ثم ذكر تفاصيل عن هذه السفينة، قالوا زعم أهل التوراة أن الله أمر أن يصنع الفلك من خشب الساج وأن يصنعه أزور، أن يجعل له جؤجؤ في صدره، إلى آخر ما ذكر طبقات العدد الطول، كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات. وأما ما ذكره عن كعب الأحبار أن نوحا عمل السفينة 30 سنة، ثم إلى آخر ما ذكر قال غمز ذنب الفيل، فأنغمز ذنب الفيل فغمز فوقع منه الخنزير خنزيرة، فأقبل على الروض ثم وقع الفار فبجوف السفينة فجعل يقرضها، فأوحى الله إلى نوح أن يضرب بين عيني الأسد، إلى آخر ما ذكر. هذه من الإسرائيليات التي لا يحسن ذكرها، والله على كل شيء قدير، الله قادر أن يخلق هذا، ولا مثل هذه التفاصيل التي اختلقها اليهود لا يحسن أن تروى ولا قيمة لها ولا فائدة من إرادها. الله سبحانه وتعالى ذكر من كل زوجين اثنين، هذا مقطوع به، كل زوجين أي ذكر وأنثى، من الفيل ذكر وأنثى، ومن الخنازير ذكر وأنثى، ومن القطط ذكر وأنثى، ومن الطيور ذكر، ولا نحتاج إلى هذه التفاصيل والتي لم تثبت وفي إرادها شيء من الغرابة. قال وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، لأنهم قالوا أصبحت نجارا وكيف تصنع سفينة في هذه الصحراء، هذا يدل على عدم العقل. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فإن الله هو الذي أمره بهذا. ثم قال تعالى فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يهين ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. ذكر الخلاف في التنور ما هو، قيل المراد به وجه الأرض، فار التنور جميع الأرض أصبح يخرج منها الماء، السماء ينزل وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، الأرض تفجرت عيون والسماء فتحت أبواب. فقيل المراد بالتنور وجه الأرض، نزول الماء من السماء هذا ليس بمستغرب، لكن خروج الماء من الأرض وأن تصبح الأرض عيون، قيل المراد بالتنور هو وجه الأرض. القول الثاني أن المراد بالتنور هو الذي يخبز فيه، التنور الذي تخبز فيه النساء، التنور المعروف الذي توقد فيه النار، وهذا قول جمهور المفسرين وهو الراجح، ورجحه الطبري وغيره. فالمقصود أن هذا التنور الذي هو موضع النار تخرج منه الماء، هذا فيدل على أن نسبة الماء قد أصبحت كبيرة جدا. ثم ذكر الخلاف أين كان هذا وأين كانت السفينة، كل هذا من الإسرائيليات ولا فائدة من معرفته على وجه التحديد. قل نحمل فيها من كل زوجين، هذا الذي يظهر أنه قدم قراءة عدم التنوين من كل زوجين، قال الزوجان كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر. قال وقرأ حفص ها هنا في سورة المؤمنين من كل بالتنوين أي من كل صنف زوجين اثنين. ثم قالوا في القصة أن نوحا قال يا ربي كيف أحمل من كل زوجين اثنين، فحشر إليه السباع والطير، إلى آخر هذه التفاصيل هي من الإسرائيليات. ثم قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، كذلك هذا العدد القليل، العدد على وجه التحديد المروي فيه من الإسرائيليات الله أعلم، لذلك كما رجح الطبري قال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله وصفهم بأنهم كانوا قليلا ولم يحدد عددهم بمقدار ولا خبر عن رسول الله صحيح، فلا ينبغي أن يتجاوز هذا، فهم قليل كم هذا العدد، لكن كما ترون أعلى ما ذكر قول ابن عباس، وذكر 5 أقوال، القول الأول أنه نوح وامرأته وثلاثة من أبنائه، القول الثاني قال الأعمش كانوا 7، القول الثالث قال ابن إسحاق كانوا 10 سوى نسائهم، القول الرابع قال مقاتل كانوا 72، القول الخامس قال ابن عباس كان في سفينة نوح 80 رجلا، هذا أعلى ما ذكر، هذا يدل على صبر نوح العظيم هذه المدة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عام، وما يؤمن معه إلا هذا العدد القليل جدا. ثم قال ذكر بعض الإسرائيليات، قال ابن عباس أول ما حمل نوح الذرة وآخر ما حمل الحمار، ثم ذكر

وأنت أحكم الحاكمين، حكمت على قوم بالنجاة وعلى قوم بالهلاك. قال الله عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قرأ الكسائي: ويعقوب عمل بكسر الميم وفتح اللام غير بنصب الراء على الفعل، أي عمل، أي عمل الشرك والتكذيب. وقرأ الآخرون بفتح الميم ورفع اللام وتنوينه غير برفع الراء، معناه أن سؤالك إياه أن أنجيه عمل غير صالح، فلا تسألني يا نوح ما ليس لك به علم. قرأ أهل الحجاز والشام: فلا تسألن بفتح اللام وتشديد النون ويكسرون النون غير ابن كثير فإنه يفتحها. وقرأ الآخرون بجزم اللام وكسر النون خفيفة، ويثبت أبو جعفر وأبو عمرو وورش ويعقوب الياء في الوصل: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. واختلفوا في هذا الابن. قال مجاهد: والحسن كان ولد حنث من غير نوح، ولم يعلم بذلك نوح، ولذلك قال: ما ليس لك به علم. وقرأ الحسن: فخانتاهما. وقرأ أبو جعفر الباقر: كان ابن امرأته وكان يعلمه نوح، ولذلك قال: من أهلي ولم يقل مني. وقال ابن عباس وعكيمة وسعيد بن جبير والضحاك والأكثر: إنه كان ابن نوح عليه السلام من صلبي. وقال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط. وقوله: إنه ليس من أهلك، أي من أهل الدين، لأنه كان مخالفا له في الدين. وقوله: فخانتاهما، أي في الدين والعمل الصالح لا في الفراش. وقوله: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني أن تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر. قال نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط، انزل من السفينة بسلام منا، أي بأمن وسلامة منا، وبركات عليك، البركة هي ثبوت الخير. ومنه بروك البعير. وقيل: البركة ها هنا هي أن الله تعالى جعل ذريتهم الباقين إلى يوم القيامة، وعلى أمم ممن معك، أي على ذرية أمم ممن كان معك في السفينة، يعني على قرون تجيء من بعدك من ذرية من معك من ولدك، وهم المؤمنون. قال محمد بن كعب القرظي: دخل فيه كل مؤمن إلى قيام الساعة، وأمم سنمتعهم، هذا ابتداء، أي أمم سنمتعهم في الدنيا، ثم يمسهم إنا عذاب أليم، وهم الكافرون وأهل الشقاوة. تلك من أنباء الغيب، أخبار الغيب، نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل نزول القرآن. فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة، وما تلقى من أهل الكفار كما صبر نوح، إن العاقبة آخر الأمر بالسعادة والنصرة للمتقين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وذكر القراءات في هذه الآية: مجراها ومرساها، أو مجريها ومرساها، أو مجراها ومرساها، القراءات متواترة. وهذا الموضع الوحيد الذي يميله حفص عن عاصم هي الكلمة الوحيدة: بسم الله مجريها ومرساها. ومعنى الآية: بسم الله إجراؤها وإرساؤها. ثم قال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. قال: الموج ما ارتفع من الماء إذا اشتدت عليه الريح، فعرف الموج بأنه ما ارتفع من الماء إذا اشتدت عليه الريح، وشبهه بالجبال، تبين أن هذا موج عظيم. ونادى نوح ابنه، قيل كنعان وقيل سام، الله أعلم، وكان في معزل، أي لم يركب في السفينة لكفره وعدم إيمانه: يا بني اركب معنا. قراءة أخرى، ذكر قراءة أخرى بالإدغام: اركب معنا، ما قراءتان متواترتان. ولا تكن مع الكافرين فتهلك. قال: سآوي، أي سألتجئ، إلى جبل يعصمني من الماء، لأنه جبل مرتفع. فقال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله، أي من عذاب الله، إلا من رحم. قيل معنى من في محل رفع، أي لا مانع من عذاب الله إلا الله الراحم. وقيل من في محل نصب، معناه لا معصوم إلا من رحمه الله. المعنى واحد. وحال بينهما الموج فكان أي فصار من المغرقين. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أم الولد التي ارتفع بها لما ارتفع الماء فرفعت الصبي حتى غرقت لكي ينجو الصبي، قال فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي، وهذا الحديث رواه الحاكم وغيره حديث ضعيف، بل قال الذهبي إسناده مظلم. وهذا الرحمة من الأم خاصة، من الوالدين عامة ومن الأم خاصة، ليس بمستغربة، والأم كثيرا ما تقدم الأبناء على نفسها، فلا يستغرب من هذا، قد حصل في قصص نسأل الله السلامة والعافية أنه يكون الابن في سكر أو نحو ذلك فيضرب أمه فيقتلها، فتكون هي في الرمق الأخير وتوصي، وهذا حصل من جماعة منهن، أنها إذا ماتت فلا يقتل الابن، أنها ترغب في بقائه، فلا تستغرب مثل هذه القصة. لكن هذه القصة ضعيفة، ورحمة الأم قد جعل الله فيها رحمة كبيرة للأبناء والبنات، لذلك على الأبناء أن يراعوا هذا الأمر وأن يعرفوا رحمة الوالدين الكبيرة، والوالد والوالدة كثيرا ما يقدمون الأبناء على أنفسهم. ثم قال تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك تشربي الماء، ويا سماء أقلعي أي أمسكي، وغيض الماء أي نضب ونقص الماء وذهب الماء، وقضي الأمر هلك من هلك، واستوت أي السفينة على الجودي، وهو جبل معروف إلى اليوم في بالجزيرة بقرب الموصل، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ثم ذكر قصة أن نوح أرسل الغراب ثم أرسل الحمامة، كل هذه التفاصيل من إسرائيليات والله أعلم بصحتها. ثم قال وقيل ما نجا من الكفار من الغرق غير عوج بن عنق إلى آخر ما ذكر، وذلك أنهم ذكروا أنه كان رجلا طوالا، حتى ذكروا عنه أنه كان يأخذ السمكة من البحر فيشويها على السماء، وكل هذا من الترهات. هذا الحديث الذي ورد على عوج هذا حديث ضعيف، بل حديث مكذوب، بل إن ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف جعل الحديث الضعيف علامات، ومنها المبالغة مخالفة العقل، وذكر مثالا لهذا الحديث الذي لا يصدقه العقل، كيف يكون رجل يصل إلى السماء ثم إذا وصل إلى السماء كيف لا يذوب هو من إلى الشمس، كيف لا يذوب هو من حرارة الشمس؟ قالوا إن الغرق الذي عم الأرض لم يصل إلا إلى كعبه، كل هذا من المبالغات وترهات بني إسرائيل. ثم قال تعالى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل، هذه قراءة الجمهور، وقرأ الكسائي وهي قراءة تبين المعنى ومقراءتان متواترتان، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم. ثم ذكر القراءة الأخرى فلا تسألن وغيرها من القراءات، وهي قراءات متواترة، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لأن ليس العبرة بالنسب بل العبرة بالعمل الصالح. قال واختلفوا في هذا الابن، فقال مجاهد والحسن كان ولد حنت، والمراد به أنه ولد زنا ومعصية، وهذا كما سبق معنا في أكثر من مناسبة هذا قول يصلح أن يقال عنه قول ساقط. طبعا طالب العلم لا يحرص في بيان الأقوال أن يستعمل العبارات الشديدة، قوله قول مرذول أو قول ساقط، إلا للقول الذي يستحق ذلك، كهذا القول الذي يتهم فيه فراش نبي من الأنبياء بأن امرأته زنت، هذا قول مردول، بل نقل الإجماع على أنه لم تخن امرأة نبي قط، وسيأتينا من نقل الإجماع وتفصيل ذلك في سورة التحريم، عند قوله تعالى فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، هذا القول لا قيمة له، وقد شنع عليه بعض العلماء على ذكره وعلى إراده. والمقصود أنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك بهذا العمل باعتبار عمله السيئ. أما هذا القول عن الحسن فهو قول ضعيف ولا ينبغي أن يذكر، ويحسن أن تصان عنه التفاسير. ثم قال ابن عباس وسعيد وابن جبير الضحاك والأكثر أنه كان ابن نوح من صلبه، هذا هو الراجح. وقال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط، هذا لم يقع منها، هذا نقل عليه الإجماع. وأما قول إنه ليس من أهلك أي من ليس من أهل دينك، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، أي بمأمن وسلامة وبركات عليك. قال البركة هي ثبوت الخير ومنه بروك البعير. وقيل البركة هنا أن الله تعالى جعل ذريته هم الباقين، وأنا أمم ممن معك، أي على ذرية أمم ممن كان معك في السفينة. فلم ينجو من الخليقة من البشر إلا من كان مع نوح في السفينة، فالخلق الموجودون اليوم كلهم من ذرية أولئك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب، أي من أخبار الغيب، نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة. ففي قصة نوح أعظم الموعظة عظيمة، وكيف صبر وكيف هذه المدد وأذى قومه وما حصل لهم. إن العاقبة للمتقين، أي آخر الأمر السعادة والنصرة لأهل التقوى وأهل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى وإلى عاد، أي أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا في النسب لا في الدين. قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، ما أنتم في إشراككم إلا كاذبون. يا قوم لا أسألكم عليه، أي على تبليغ الرسالة، أجرا جعلا، إن أجري ما ثوابي إلا على الذي فطرني خلقني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم، أي آمنوا به، والاستغفار هاهنا بمعنى الإيمان، ثم توبوا إليه من عبادة غيري ومن سالف ذنوبكم، يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل المطر عليكم متتابعا مرة بعد أخرى في أوقات الحاجة، ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي شدة مع شدتكم، وذلك أن الله عز وجل حبس عنهم القطر 3 سنين وأعقم أرحام نسائهم فلم يلدن، فقال لهم هود عليه السلام إن آمنتم أرسل الله عليكم المطر فتزدادون مالا، ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت فيلدن فتزدادون قوة بالأموال والأولاد، وقيل تزدادون قوة في الدين إلى قوة البدن، ولا تتولوا مجرمين إلى تدبروا مشركين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، أي ببرهان وحجة واضحة على ما تقول، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي بقولك، وما نحن لك بمؤمنين بمصدقين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، يصابك يعني لست تتعاطى ما نتعاطاه من مخالفتنا، وسب آلهتنا إلا أن بعض آلهتنا اعتراك بسوء، أي أصابك بخبر وجنون، وذلك أنك سببت آلهتنا، فانتقموا منك بالتخبير، لا نحمل أمرك إلا على هذا. قال لهم هود إني أشهد الله على نفسي، واشهدوا يا قوم أني بريء مما تشركون من دونه، يعني الأوثان، فكيدوني جميعا فاحتالوا في مكركم وضري فاحتالوا في مكركم وضري أنتم وأوثانكم، ثم لا تنظرون، لا تؤخرون ولا تمهلون، إن لا تؤخرون ولا تمهلون، إني توكلت واعتمدت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال الضحاك يحييها ويميتها، وقال الفراء مالكها والقادر عليها، وقال القتيبي يقهرها، لأن من أخذت بناصيتي فقد قهرته. وقيل إنما خص الناصية بالذكر لأن العربة تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة، فتقول ناصية فلان بيد فلان، وكانوا إذا أسروا إنسانا وأرادوا إطراقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعتدوا بذلك فخرا عليه، فخاطبهم الله بما يعرفون: إن ربي على صراط مستقيم، يعني إن ربي وإن كان قادرا عليهم فإنه لا يظلمهم ولا يعمل إلا بالإحسان والعدل، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. وقيل معناه: إن دين ربي إلى صراط مستقيم. وقيل فيه إضمار، أي إن ربي يحثكم ويحملكم على صراط مستقيم، فإن تولوا أي تتولوا أي تعرضوا عما دعوتكم إليه فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، أي إن أعرضتم يهلككم الله عز وجل ويستبدل بكم قوما غيركم أطوع منكم يوحدونه ويعبدونه ولا تضرونه شيئا بتوليكم وإعراضكم، إنما تضرون أنفسكم. وقيل لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم، لأن وجودكم وعدمكم عنده سواء. إن ربي على كل شيء حفيظ، أي لكل شيء حافظ، احفظني من أن تنالوني بسوء. قوله تعالى: ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه وكانوا 4000 برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، وهو الريح التي أهلك بها عادا. وقيل العذاب الغليظ وعذاب يوم القيامة، أي كما نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة. وتلك عاد ردوا إلى القبيلة: جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله، يعني هودا وحده. ذكروا بلفظ الجمع لأن من كذب رسولا كان كمن كذب جميع الرسل. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي واتبع السفلة والسقاط أهل التكبر والعناد. والجبار المتكبر، والعنيد الذي لا يقبل الحق. يقال عند الرجل يعند عنودا إذا أبى أن يقبل الشيء، وإن عرف قال أبو عبيدة: العنيد والعاند والعنود والمعاند المعارض لك بالخلاف. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة يردف لعنة تلحقهم وتنصرف معهم، واللعنة هي الإبعاد والطرد عن الرحمة. ويوم القيامة، أي وفي يوم القيامة أيضا، لعنوا كما لعنوا في الدنيا والآخرة. ألا إن عادا كفروا ربهم، أي بربهم. يقال كفرته وكفرت به، كما يقال شكرته وشكرت له، ونصعته ونصعت له. ألا بعدا لعاد قوم هود. قيل بعدا من رحمة الله، وقيل هلاكا من البعد، يعني أحد ما ضد القرب. يقال منه بعد يبعد وبعدا، والآخر بمعنى الهلاك. يقال منه بعد يبعد بعدا وبعدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، أي أرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هودا في النسب لا في الدين. فالأخوة على نوعين: إما أن تكون أخوة في النسب، وإما أن تكون أخوة في الدين. فالمراد هنا الأخوة في النسب. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، أي كاذبون فيما تعبدون من دون الله. قال: يا قوم لا أسألكم عليه، أي على تبليغ الرسالة، أجرا، إن أجري أي ما ثوابي إلا على الذي فطرني أي خلقني، فمعنى الفطر أي الخلق، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم، أي آمنوا به، والاستغفار هنا بمعنى الإيمان، أي آمنوا به، فلا ينفع الاستغفار بلا إيمان، فقد يكون المراد به الإيمان ومن بعده الاستغفار. أما أن يراد به الاستغفار المجرد فهذا ليس مراد، لأن الكافر لو استغفر لا ينفعه هذا. ثم توبوا من عبادة غيره ومن سارف ذنوبكم يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل المطر عليكم متتابعا مرة بعد أخرى. وهذا الإيمان والطاعة سبب لخيرات الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإيمان سبب للخير، ويزدكم قوة إلى قوتكم، شدة مع شدتكم. وذلك أن من كان مؤمن فتكون عنده من الشدة التي لا تحصل لمن لم يكن عنده الإيمان، ولو كانت عنده الأدوات والآلات والأسلحة لكن قلبه يرجف هذه لا تنفعه. لكن إذا آمن المؤمن فإنه يزداد ويقويه الله. ثم ذكر أن الله حبس عنهم القطر 3 سنين وأعقم أرحام النساء فلم يلدن، إلى آخر هذه التفاصيل هي من الإسرائيليات، الله أعلم بها. ثم قال تعالى: قالوا يهود ما جئتنا ببينة، أي ببرهان وحجة واضحة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك، أي أصابك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، أي أصابتك الآلهة بجنون وبخبل، فأنت تقول كلام لا قيمة له بسبب ما أصابك من الجنون، لأنه في زعمهم عصى هذه الآلهة فعوقب، فأصابت هذه الآلهة بجنون. فقال لهم هود: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، أي من الأوثان، فكيدوني جميعا، أي أنتم وآلهتكم، ثم لا تنظرون، أي لا تمهلوني ولا تؤخروني، إني توكلت واعتمدت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. ثم ذكر الخلاف في معنى قوله ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، ذكر 3 أقوال، قال الضحاك يحييها ويميتها، والقول الثاني قال الفراء مالكها والقادر عليها، والقول الثالث قال القتيبي يقهرها، وهذه الأقوال الثلاثة لا تعارض بينها، فهي من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، فهذه كل هذه المعاني تحصد، والله سبحانه وتعالى قادر، فهو الذي يحيي ويميت، وهو المالك، وهو القادر، وهو القاهر، فكل هذه الدواب تحت تصرفه. ثم ذكر نكتة وهي: لماذا خص الناصية؟ قال: وقيل إنما خص الناصية بالذكر لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة، فتقول ناصية فلان بيد فلان، وكانوا إذا أسروا إنسانا وأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعتدوا بذلك فخرا عليه، فخاطبهم بما يعرفون. ثم قال تعالى: إن ربي على صراط مستقيم، عن نوع عن هود: إن ربي على صراط مستقيم، أي إن ربي وإن كان قادرا عليه فإنه لا يظلمهم ولا يعمل إلا بالإحسان والعدل. قال: وقيل معناه إن دين ربي على صراط مستقيم، وقيل فيه إضمار: إن ربي يحثكم ويحملكم على صراط مستقيم، وهذه المعاني لا تعارض بينها بل هي مكتملة، فالله قادر ودينه على صراط مستقيم، ويحث جميع الخلق لاتباع هذا الدين. وهذا هذه الخلافات أيها الإخوة ينبغي أن تعتنوا بها، فالاختلاف في التفسير على نوعين: اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير أن جل الاختلافات في التفسير اختلاف تنوع، إما يكون من باب ضرب المثال أو الاختلاف بالعبارة أو تنويع ما يذكر وهو يرجع إلى معنى واحد، وأما اختلاف التضاد فهو قليل ولا بد فيه إذا جاء أو الأكمل فيه أن يرجح، أن يعرف الراجح فيه، وأما اختلاف التنوع فهي معاني لا تعارض بينها. ثم قال تعالى: ولما جاء أمرنا، أي عذابنا، نجينا هودا والذين آمنوا معه، قال: وكانوا 4000، هذا من إسرائيليات الله أعلم، قد يكون أكثر أو أقل، برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، قال: وهو الريح التي أهلك الله بها عادا، فأرسل الله عليهم الريح العقيم. ثم قال تعالى: تلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، أي هودا وحده. ولماذا ذكره بلفظ الجمع؟ قال: ذكره بلفظ الجمع لأن من كذب رسولا كان كمن كذب جميع الرسل، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، هم لم يكذبوا إلا نوح، نوح أول الرسل بعد وقوع الشرك، فكيف يكون كذب المرسلين؟ لأن هذه القاعدة كما ذكر المفسر، وهذا تأصيل قديم لهذه القاعدة، قال: لأن من كذب رسولا كان كمن كذب جميع الرسل، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ثم عرف الجبار أن الجبار هو المتكبر، والعنيد هو الذي لا يقبل الحق، قال: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أي يردفوا لعنة تلحقهم وتنصرف معهم، واللعنة قال هي الإبعاد والطرد عن الرحمة ويوم القيامة، أي ويوم القيامة أيضا يلعنون كما لعنوا في الدنيا. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، أي بعدا من رحمة الله، وقيل هلاكا ولا تعارض بينهما، فإذا بعدوا من رحمة الله فهم قد هلكوا. قالوا للبعد معنى يعني أحدهما ضد القرب يقال منه بعد يبعد بعدا، والآخر بمعنى الهلاك بمعنى الحلاك، وهذا يكون من الأشباه والنظائر. فالبعد يأتي لمعنيين، أحدهما ضد القرب البعيد هو ضد القريب، والآخر أن يراد به الهلاك. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد، الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.